آمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح المقدمة الجزرية في التجويد، واليوم هو اليوم 17 من شهر ربيع الثاني عام 38 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولازلنا في الأبيات الأولى من هذه المقدمة المباركة، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات. عندك ليلفظوا؟ ليلفظوا بأفصح اللغات، صح، ليلفظوا. لعل أكثر من نسخة، والله لا أدري، عندكم ليلفظوا؟ دعني أرى هنا أيضا ليلفظوا. إذن مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكتب بها. هذه أبيات لم تكن تكتب بها، نعم، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، نعم. طيب، هذه الأبيات يعني لا زالت تتحدث عما يريد الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أن يقرره في هذه المنظومة المباركة. فقال: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. يعني وبعد، يعني وبعد المقدمة التي ذكرت من البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناظم هو فلان الفلاني وما إلى ذلك، فهذه مقدمة، يعني أن هذا النظم هو افتتاحية يبتدئ بها الإنسان المبتدئ في هذا الفن، وهو فن التجويد، وأن المعلومات التي فيها هي معلومات أولية يحتاجها كل تالي لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى كل قارئ للقرآن الكريم أن يهتم بهذه المقدمة، بأن يتدارسها ويفهم معانيها ويتدرب على ما فيها من كيفية النطق وعلى مخارج الحروف وما إلى ذلك. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، كل من عود نفسه على التجويد وعود لسانه على كيفية نطق الحروف فإنه يصبح فصيحا، ولذلك سموها حسن الأداء. ولذلك قلت لكم إن هذا الفن هو فرع من علوم اللغة، إن هذا الفن أغلب ما فيه أو كل ما فيه، إلا ما كان من علوم القراءات، كل ما فيه هو مستل من كتب اللغة، كالعين للخليل بن أحمد فراهيدي، وكالعديد من المباحث التي تحدث فيها أئمتنا الكبار اللغويون. فيعني عندما نتحدث عن النحو والبلاغة والتجويد فهذه كلها فنون لغوية تعين المهتم بها على النطق السليم للغة. فالنحو يقوم اللسان من حيث الإعراب، معنى الرافع والضم وما إلى ذلك من الأمور، والصرف يقوم اللسان من حيث تراكيب الأفعال، والبلاغة تعطيك حلاوة المنطق وحلاوة التراكيب، وأما التجويد فيعلمك كيفية النطق. اليوم عندنا كثير من الشباب عندما يذهبون إلى أمريكا أو إلى فرنسا يلوون ألسنتهم حتى يتقنوا مخارج الحروف كأهلها، وتجد الواحد منهم يتكلم بالعربية ثم فجأة يريد أن ينطق باسم من الأسماء الفرنسية أو الإنجليزية فيحاول أن ينطقه كما ينطقه أهل ذلك البلد. فكذلك نحن معاشر المسلمين نحاول قدر الإمكان أن ننطق كتاب الله، بل وننطق اللغة العربية كلها كما كان العرب ينطقونها. صحيح أننا لم نعش في جو العرب القدامى، يعني لا نتخيل أننا أخذنا من زماننا إلى زمن العرب القدامى، لا شك أن نطقهم مهما كان يعني لن يكون كما ننطق به اليوم. نحن فقط إذا قارنا لهجتنا بلهجة أجدادنا نرى أنها تغيرت. حتى يعني النطق عندما نتحدث عن اللهجة نتحدث عن اللكنة، نتحدث عن حتى هناك بعض الأمور من مخارج الحروف وكيفية النطق وما إلى ذلك تختلف من منطقة إلى أخرى. فهذه يعني علماؤنا حاولوا قدر الإمكان بما استطاعوا من وصف وما إلى ذلك أن ينقلوا لنا كيفية قراءة اللغة العربية وكيفية قراءة القرآن الكريم بالأصل. يعني فهذا الفن تخصص في هذا الأمر، ولذلك الإنسان الذي أتقن التجويد لا يبقى في لسانه تلك العجمة. العجمة نحن اليوم مهما قلنا إننا عرب وإننا يعني شعوب عربية وما إلى ذلك، ولكن الواقع أننا نتحدث بكلام أشبه ما يكون بالأعجمي. لهجاتنا لأن لهجاتنا اختلطت بالأقوام الذين نعيش بينهم، فمنها ما اختلط بالفرس، ومنها ما اختلط بالترك، ومنها ما اختلط بالغجر، ومنها ما اختلط بالبربر، ومنها ما اختلط بالأفارقة وما إلى ذلك. فهذا يعني طريقة النطق هذه أثرت على مخارج الحروف، أثرت على النطق بكثير من الكلمات، أثرت على النطق بكثير من الحروف، أثرت على سبحان الله حتى في الإمالات. ولذلك سبحان الله التجويد يعني حتى الإمالات، لذلك كثير من اللهجات العربية بقيت محفوظة في التجويد وفي القراءات. يعني الإمالات الموجودة لا زالت إلى الآن موجودة في كثير من اللهجات، مثلا اللهجة التونسية واللبنانية والشامية بشكل عام يغلب عليها الإمالات، إمالة الكلام، حتى في بعض يعني حتى الحسانية في بعض الكلمات الهاء الأخيرة، وهذه موجودة في قراءات متعددة. الهاء عندما تمال الهاء في الأخير موجودة أيضا في العديد من القراءات السبعية أو العشرية المعتمدة. فالتجويد يحفظ لنا هذه المخارج وكيفيتها، لكن هذا لا يتأتى إلا بأن تأخذها عن شيخ متقن. ولذلك الشيوخ المتقنون لا يبقى في لسانهم تلك العجمة ويصبح لسانه فصيحا في نطق الحروف. وكلما عودت لسانك على نطق هذه الحروف التي سنتحدث عنها إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله تعالى، كلما كنت فصيحا. ولا تستهين بهذا، فكما قال أحد العلماء في هذا الأمر، قال في طريقة النطق بالحروف، وهذه أخذناها عن بعض مشايخنا أيضا كشيخنا الشيخ عادل أبو الشعر حفظه الله وبارك في عمره، إنه كان دائما يركز لنا على هذا الأمر. يقول المقرئ شهاب الدين الطيبي في كتاب المفيد في التجويد، تأملوا: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهم. لذلك ليس عندنا في اللغة العربية أو عندنا أو، ليس عندنا إي، عندنا إي. لا تقول به، قل به. له، لا له. وهذا يعني هذا يعني الإتقان هو الذي يتفاضل به الناس في قراءتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وفي اللغة العربية أيضا، في النطق باللغة العربية. قال: إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة. فالحروف ما الذي يغير، كما سيأتي معنا إن شاء الله، ما الذي يغير الحرف عن الآخر؟ فقط إذا نقلت المخرج إلى شيء إلى قريب منه فإن الحرف يتغير. فهناك حروف كثيرة، ولذلك مخارج الحروف التي ارتضاها الناظم رحمه الله 17 مخرجا، وغيره قال أكثر من ذلك، وغيره قال أقل من ذلك. لكن هذه المعتمدة والتي اعتمدها الإمام الخليل في كتابه العين، وهذا إمام الأئمة في اللغة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، كتاب العين أعظم كتاب في اللغة العربية. إذن المخارج لا تعني كل حرف، إلا فكل حرف له مخرجه المستقل. فهي 28 حروف المعجم هي 28 حرفا. فإذا جئنا وقلنا إن مخارج الحروف هي 28، الإمام مكي بن أبي طالب القيسي قال أكثر من ذلك، قال هي 44، لأنه أضاف إلى ذلك الإمالات والإضجاع وكثيرا من الأمور الأخرى التي تصحب الحروف. ولذا قال: أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف، فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم أو ما ضم، والواجب النطق به متم أو متم، والواجب النطق به متم، يعني أنطق بذلك الحرف كما يجب أن ينطق به، كما يجب أن ينطق به، ليس به به. وهذا التجويد يعني في البداية يكون مملا، لأنك يعني تحتاج إلى رياضة، مثل الشخص الذي خرج ليتريض لأول مرة، فإنه ما إن ينتهي من الرياضة حتى يشعر في اليوم التالي بأن جسمه كله يؤلمه. فكذلك في التجويد في الأيام الأولى تشعر بنوع من التعب، وأنت يعني تعاني نطق الحروف كما ينبغي عليك أن تنطقها. كذاك ذو فتح وذو كسر يجب إتمام كل منه مفهمه تصب. سيأتي إن شاء الله مسائل أخرى إن شاء الله في هذا الفن، لكن يعني أحب منكم بارك الله فيكم أن تهتموا بهذا الأمر. أنا أذكر في بدايتي تعلم للتجويد كنت أحاول قدر الإمكان أن أنطق الحروف كما يجب، وأعاني ولا أقول، يعني مثلا في بعض المرات الإنسان يحضر درس تجويد، فإذا جلس بين يدي الشيخ يحاول أن يقرأ، فإذا ذهب إلى بيتي قال أرتاح قليلا أقرأ قراءة يعني تلقائية. لا يا أخي، إذا لم تعود لسانك، إذا لم تعود لسانك على النطق بالحروف حتى وأنت في يعني عقر دارك، حتى وأنت تقرأ لنفسك، فإنك لن تتعود على التجويد. لذلك على كل واحد منا إذا تعلم أن يدرب لسانه حتى لا يقرأ بتاتا من غير تجويد، عندئذ يصبح التجويد على لسانك تلقائيا كالنحو. لذلك الإنسان إذا درس النحو وتمرن عليه ولم يسمح لنفسه أن يلحن، فإنه إذا لحن غيره فإنه يشعر بشيء يؤذيه في أذنه. كذلك الإنسان الذي قرأ التجويد وأتقنه فإنه لا تسمح أذنه أن تسمع قراءة من غير تجويد. أنا أذكر أول مرة جئت إلى المغرب من بلاد المشرق، فكنت أصلي وراء أئمة المساجد ولم يكن هناك مجودون، يعني كانوا يقرؤون هذه القراءة التقليدية يعني الخالية من التجويد، فكنت أمل من الصلاة وراءهم وكنت أشعر بضيق شديد، حتى إني يعني استثقلت ذلك استثقالا كبيرا. الحمد لله الآن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أغلب أئمة المساجد صاروا خاصة من الشباب صاروا يتقنون التجويد وصاروا يقرؤون التجويد بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى إن التجويد أصبح داخلا في مناهج التعليم. هذا لم يكن من قبل، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل دور القرآن التي انتشرت على طول البلاد وعرضها جزاهم الله خيرا. فإن هؤلاء من أعظم من نشر التجويد بين الشباب والشابات، يعني ذكورا وإناثا جزاهم الله خيرا، هذا مما يذكر لهم فيشكر جزاهم الله خيرا. فقال هنا إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، يعني أنه يجب وجوبا. الوجوب هنا قال العلماء هو قسمان، وجوب صناعي يعني الواجب عند علماء التجويد، ولا يعني الواجب فقهيا، الواجب عند علماء التجويد. أما الواجب الفقهي معناه أنك إذا لم تفعله فأنت آثم، وهو ما يؤجر الإنسان على فعله ويأثم على تركه أو يستحق العقوبة على تركه. الواجب الصناعي عند علماء الفن وهم علماء التجويد أو علماء اللغة حقيقة، لكن يعني فصلنا هذا الآن فأصبح مفصلا وهو علم التجويد، ومعناه الأمر الذي يحسن فعله ويقبح على المرء أن لا يفعله. فمن راعى القواعد التجويدية فقد أحسن، ومن أهملها فقد أساء واستحق التأليب. وأما الوجوب الشرعي فهو المحافظة على جوهر الكلمات القرآنية وحروفها المكونة لها بجميع صفاتها، فمن فعل ذلك فقد استحق الثواب، ومن تهاون فيه فقد استحق العقاب لتهاونه بالشرع. وهذا الأمر إن شاء الله سنزيده توضيحا بحول الله عند قول الناظم رحمه الله عند قول الناظم والأخذ بالتجويد حتم لازم إلى آخر الأبيات، والأخذ بالتجويد حتم لازم. هذه الأبيات إن شاء الله عند شرحها سأزيد هذا الأمر توضيحا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأني وقفت على كلام لبعض الجهلة يستهينون فيه بهذا العلم الشريف، بل بعض السخفاء زعموا أنه علم مبتدع وأن السلف رحمهم الله ما كانوا يأبهون لهذا العلم ولا يعرفونه ولا يهتمون به، وهذا عجب عجاب. وهل كان السلف يتعلمون النحو؟ وهل كانوا يتعلمون البلاغة على ما هي عليه؟ هل كان عندهم علم يسمى البلاغة والبيان والبديع وما إلى ذلك من العلوم؟ هذا عجيب سبحان الله. بل هل كان عندهم علم يسمى العقيدة؟ هذه أمور تتطور علميا وتنفصل وأصولها ثابتة، أصولها ثابتة. فالله سبحانه وتعالى عندما أمرنا قال ورتل القرآن ترتيلا أمرنا بحسن الأداء. ولما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو كتاب الله وكان حسن الصوت جدا، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال يا رسول الله أما إني لو علمت أنك كنت تسمعني لحبرته لك تحبيرا. فماذا يقصد بهذا؟ أنه سيتقنه إتقانا. ما حلاوة الصوت؟ وإلا فإن المرء إذا مد ومط كيفما شاء له هواه هذا صار غناء ولا بقى تجويدا. وإذا لفظ بالحروف كما يلفظها العامة والدهماء هذا ما عاد يتحدث بالعربية، هذا يتحدث بالعامية. فلذلك هذا القول من أسخف الأقوال التي سمعتها. بل والطريف سبحان الله، يعني والله أنا أتعجب جدا أن تصل عقول بعض الناس الذين يدعون أنهم طلبة علم وأنهم مشايخ إلى هذه السخافات. قال أحدهم في رسالة أرسلها لأحد أصحابه يحذره من علم التجويد، قال أما هذا الإخفاء والإدغام فهو طامة الطوام، لأنه يحذف حرفا من الحروف فيه عشر حسنات فهو يدغمها فيضيع عليه عشر حسنات. عجيب سبحان الله العظيم، انظروا إلى هذا الفهم العجيب. والله هذا يعني أنا أتعجب جدا أن أقرأ شيئا مثل هذا. لكن الجنون فنون، الجنون فنون، ويعني وعلينا أن لا نأبه لهذه الأقوال السخيفة وأن نهتم بهذه العلوم، لأنها علوم أخذت كابرا عن كابر. صحيح أن في بعض المناطق نسيت ولم يعد أولئك العلماء يهتمون بها عمليا وإن كانوا يعرفونها نظريا. أنا أعرف عالما كبيرا هنا في المغرب ولو شئت لسميت لكم اسمه، هو أحد كبار علماء القراءات والتجويد في المغرب، لكننا عندما كنا نصلي وراءه ما كان يتقن شيئا لأنه يعرفها نظريا ولا يعرفها عمليا. وقد ذكرت لكم أن المغرب وكثيرا من البلدان الإسلامية فقد فيها هذا العلم منذ قرون، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى هيئ أهل مصر والشام فأبقوا هذا العلم وأتقنوه وأخذوه كابر عن كابر لضاع من كثير من البلدان. يعني حقيقة أنا أرى أن فضل أهل مصر والشام علينا فضل عظيم في هذا الفن، وخاصة أهل الشام. أهل الشام يعني إتقانهم لهذا الفن يعني عجيب، وهم مشايخنا فيه، هذا الواقع الحقيقة، هم مشايخنا فيه. حتى رواية ورش التي يعني أقرأ بها الرواية الثانية، يعني أنا ما لم أتقنها في المغرب، أتقنتها في الأردن بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني حقيقة أهل الشام وأهل مصر بعدهم هم رواد هذا الفن وأئمته وكبار علمائه، جزاهم الله خيرا عنا. فإذا إن شاء الله عندما نصل إلى هذا البيت من المنظومة نفصل فيه ونذكر ما ذكره العلماء في وجوب إتقان اللغة بشكل عام وقراءة حديث الرسول، لأنك لو لحنت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء لكنت كاذبا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يلحن. عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلحن ترفع المجرور أو تنصب المضموم أو ما إلى ذلك فأنت قد كذبت على رسول الله، استغفر الله العظيم. وأيضا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وما ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران، هذا معذور. طيب نحن نعلم من قواعد الشرع أنك إذا تمكنت من العلم فلم تذهب لتأخذ العلم فأنت آثم، العلم أمامك وأنت فرطت فأنت آثم. لكنك إذا اجتهدت وحاولت وقومت لسانك فأنت مأجور إن شاء الله، وستكون مع السفرة كرام بررا. وهذا الفن قلت لكم هو فن يوم وليلة، يعني تأخذ القواعد الأساسية ثم تتمرن وتتدرب، وكثير من تفاصيل هذا الفن ليست مهمة جدا يعني، المهم هو التدرب العملي، بعد ذلك تبقى الأمور الأخرى شكلية. نعم. والصفات، صفات الحروف المشهورة هي 17 صفة على الذي اختاره الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، وكان هذا الإمام رجلا صالحا زاهدا متقللا، وكان ضيق ذات اليد، وتلاميذه يتبخترون في الأموال عند الملوك، لكن هو لزهده ولورعه ترك أبواب الملوك، والآخذون عنه أصبحوا من كبار جلساء هارون الرشيد وغيره من الخلفاء. فالصفات هذه هي 17 صفة، وقد قال علماء آخرون غير هذا، ولكن بعضهم دمج بعض الصفات فقال هي 16 صفة، وبعض أفردها وطولها كمكي ابن أبي طالب رحمه الله فجعلها 44 صفة. وأما اللغات فهي جمع لغة، اللغات جمع لغة، وهي الألفاظ الموضوعة، وعرفها الخليل بن أحمد رحمه الله بقوله اختلاف الكلام على معنى واحد، هو معنى واحد لكن له عدة اختلافات، كقولك السكين والمدية والموسى كلها يعني تشير إلى شيء واحد لكن اختلفت اللغات فيه. وعرف ذلك الفيروزابادي صاحب القاموس رحمه الله بقوله أصول، قال رحمه الله اللغات هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وأصلها من لغي، يلغى لغيا إذا لهج بالكلام، وقوله لينطقوا بأفصح اللغات يقصد اللغة العربية، وهذا هذه إشارة إلى عظمة هذه اللغة، وأنها لغة شريفة اصطفاها الله للعالمين، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال سبحانه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، فسماه حكما عربيا يعني الحكم الإسلامي كله، يعني أن الحكم الإسلامي كله هو حكم العربي، وقال سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث له ذكرى، فسماه قرآنا عربيا أيضا، وهذا في آيات كثيرة، وقال سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد، فقال جعلناه قرآن يعني ولو جعلناه قرآنا أعجميا، فقال أعجمي وعربي، يعني هل يستوي الأعجمي مع العربي؟ العربي هو الأعلى، وقال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، فإذا الله سبحانه وتعالى بين أن كتابه هذا نزل بلسان عربي مبين، وأن أحكامه أحكام عربية سماه حكما عربيا، فعلينا أن نتقن هذا اللسان العربي، وكذلك فهم المسلمون في سابق الدار، لذلك كانت اللغة العربية هي لغة الإسلام كله، فكل من أسلم تعلم العربية وجعلها لسانه. ولذلك تعربت بلدان كثيرة، لما؟ لأنه مسلمون، تعربوا لأنه مسلمون، ولأنه فضلوا أن يتكلموا بلسان عربي مبين. وسبحان الله، يعني أغلب من اهتم بعلوم العربية وفنونها وجمالها هم العجم، من الفرس والبربر وغيرهم. فابن آج الروم كان بربريا، وآج الروم بلسان البربر، هي باللسان البربري أجرام، أجرام، لكن عربوها فأصبحت آج الروم، معناها الفقير الصوفي الزاهد. وكذلك سيبويه وأبو علي السيرافي وكبار هؤلاء الأئمة من النحويين والبلاغيين وغيرهم، هؤلاء جميعا إلا القليل كانوا فرسا. فإذا هؤلاء لما اهتموا؟ ما الذي جعلهم يهتمون بهذا الفن؟ لأنه هو الفن الذي يجعلهم يفهمون كتاب الله ويفهمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك حفلوا بهذا الفن واهتموا به وأولوه عناية كبرى. لأن هذا من علوم الآلة، وعلوم الآلة هي الوسيلة التي بها يفهم كتاب الله. ولذلك المبتدعة ما الذي أوقعهم في البدع؟ هو عجمتهم. قال الحسن البصري لبعض هؤلاء الذين ابتدعوا في الدين، قال: من العجمة أتيت؟ أنت عجمة. والعجمة هذه ليست بالضرورة، يعني ليست بالضرورة لأن صاحبها أصله أعجمي، لأن كثيرا من العجم تعربوا فأصبح لسانهم أفصح من العرب أنفسهم. ولا ينفعك أن تكون الآن تتحدث بالعربية العامية إذا لم تتقن العربية الفصيحة. ويذكر الشيخ المختار السوسي رحمه الله في أوائل كتابه المعسول يقول كلمة عجيبة والله حقيقة أنا أكبرت هذا الرجل، قال: والله لو كان لساني هذا لا يتحدث العربية لا فضلت أن أقتلعه من جذوره على أن لا أتحدث بالعربية. قال: وأصبح كثير من أهل بلاد سوس الذين نشأوا في بيئة شلحية، هكذا يقول، شلحية بربرية، يتحدثون بلسان العرب وينظمون الشعر كأنهم ممن يمضغ الشيح والقيصوم، يعني كأنهم ممن نشأ في بوادي الحجاز ونجد وغيرها من الفيافي التي أهلها يمضغون الشيح والقيصوم، نبات ينبت في تلك البلاد. وما الذي حمل هذا العالم الجليل على أن يقول هذا الكلام؟ إلا الحب للغة القرآن. إذا فهمتها بهذا الأسلوب فإنك تعظم هذه اللغة وتحفل بها وتهتم بها وتجعلها ديدنك وهجيراك. وذلك كان المتفرنجون ممن كانوا من زملاء هذا الشيخ الجليل ينعتونه بفقيه الأجرمية، يعني أجرمية كأنه فقيه الأجرمية، يعني مع أن هذا مدح كبير لهذا العالم الجليل رحمه الله تعالى. المهم نرجع إلى أنا حقيقة هذا الكلام لماذا أقوله؟ لأنه نبتت بين المسلمين نابتة أصبحت تقلل من شأن العربية وأهلها، وتقلل من شأن العربي، وتستهين بالعربية مع أنهم مسلمون. صحيح أن هناك أحاديث تبين فضل العرب على أساس بشكل عام، يعني جنس العرب، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي بسند حسن عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوت فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه عن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وعن ابن عباس رضي الله عنه في حديث ذكره الشراح كل أغلب الشراح يذكرون هذا الحديث لكن أنا سأذكر لكم سنده لكن في من معانيه كلام صحيح من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي. هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه ورواه الطبراني في معجمه وصححه الحاكم لكن تعقبه الذهبي رحمه الله وقال أخشى أن يكون موضوعا وذكره الألباني أيضا في سلسلة الضعيفة وقال إنه موضوع وكذلك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات صححه السيوطي في جامعه لكن لا يعول على هذا التصحيح. فالظاهر أن الحديث ضعيف إن لم يكن موضوع الحقيقة. لكن هل فعلا لسان أهل الجنة عربي؟ كثير من الناس يسألون هذا السؤال وقد كنت ذكرت لكثير من في كثير من المواطن مسألة عجيبة سبحان الله يعني استفدتها من جردي للكتب المقدسة عند اليهود والنصارى ثم من قراءة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصل هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى كان قد اصطفى بني إسرائيل على العالمين واصطفى لغتهم العبرانية على اللغات ولذلك سائر الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام أسماؤهم عبرانية إلا أربعة أنبياء وهم شعيب وهود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أسماؤهم عربية. فالله سبحانه وتعالى إذا اصطفى العبرانية والعجيب أن كثيرا من الأمور السالفة اسمها عبراني فالأغلب الملائكة القدامى الملائكة المذكورون الملائكة المذكورون في القرآن ولا في غير القرآن أسماؤهم عبرانية فجبرائيل هذه بالعبرانية جبرائيل وإسرافيل هذه بالعبرانية وميخائيل أو ميكائيل هذه بالعبرانية وسائر أسماء الأنبياء سائر أسماء الملائكة أيضا عبرانية بل حتى الجنة والنار أسماء عبرانية فجهنم هذا اسم عبراني أصله جيهنوم بالعبرانية أنا درست شيئا من العبرانية وجنة عدن بالعبرانية جيني عدن بالعبرانية إلا أن الله سبحانه وتعالى هدد بني إسرائيل مرارا وتكرارا أنهم إن خالفوا التوراة فسينزع منهم العهد ويعطيه لغيرهم من أمم الأرض وكذلك فعل سبحانه وتعالى فأعطاها لبني إسماعيل لكن لا على أن يكون فقط في بني إسماعيل بل أصبح بنو إسماعيل فأصبح الدين على لسان بني إسماعيل وعلى كثير من أحكامهم لكنه للعالمين لكنه للعالمين. ولذلك لاحظوا معي بارك الله فيكم لاحظوا معي أن كل ما سيأتي بعد ذلك فهو بالأسماء العربية فرضوان خازن الجنة عربي ومالك خازن النار الاسم عربي يعني ومنكر ونكير أسماء عربية وأيضا الله سبحانه وتعالى جعل العربية هي لغة الدين كله فلا يصح من أحد أن يصلي إلا بالعربية ولا يصح منه عبادة من العبادات إلا باللسان العربي هكذا اختار الله واصطفى هذا اللسان على سائر الألسن ولذلك جعل العلماء تعلم العربية فرضا من الفرائض ويعني من قرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عقد فصلا طويلا في هذا الباب وأبدى فيه وأعاد وقد اجتزأه شيخنا الجد رحمه الله الشيخ محمد المنتصر الكتاني رحمه الله فكتب بحثا سماه العروبة عند ابن تيمية فذكر أهم ما ذكر في قضاء الصراط المستقيم وهو من ضمن كتابه فتية طارق الغافق هذا مطبوع من ضمن كتابه فتية طارق الغافق. والشاهد في هذا كله أن الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا اللسان على سائر الألسن لا تقل للإنجليزي الفرنسي هذه لغات هجينة حديثة حتى يعني هذه اللغات الفرنسية والإنجليزية هذه لغات حديثة، حتى إنك إن قرأت الكتب التي كتبت بالإنجليزية قبل 200 سنة تجدها مختلفة تماما عن الإنجليزية المعاصرة. انظروا إلى كتب شكسبير ومسرحياته، إنجليزيتها لن تفهمها إلا إذا درست تلك الإنجليزية القديمة. وكذلك الفرنسية هي فرع من الشتات اللاتيني الذي حدث بعد انهيار اللغة اللاتينية في أوروبا. يشبه اللغة الأردو والهندية، هذه اللغات التي تعد لغات هجينة من الفارسية مع العربية مع كذا، فأصبحت الأردو لغة حديثة. الأردو هذه لم تكن لغة حديثة يعني. وهكذا إخواني بارك الله فيكم، أما اللغة العربية فهذه لغة عظيمة قديمة، وقد وردت أحاديث وآثار رواها الحاكم، ويعني روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من نطق بالعربية إسماعيل، أول من نطق بالعربية إسماعيل. وروى الزبير بن بكار في كتابه الأنساب أو النسب من حديث علي رضي الله عنه بسند حسن: أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. وقوله المبينة يدل على تقييد، وإلا إسماعيل لم يكن عربي، يعني إبراهيم عليه السلام لم يكن عربيا، كان يتحدث بعبرانية، فكيف يقال إنه أول من فتق الله لسانه بالعربية؟ يقصد العربية الفصيحة المبينة، أو يقصد يعني أول من فتق الله لسانه بالعربية من بني إبراهيم عليه السلام، فهي أولية نسبية وليست مطلقة، أو أن العربية التي نعرفها الآن أول من نطق بها بهذا الشكل هو إسماعيل. وإلا فإنك إذا رأيت العربية القديمة لا تكاد تفهمها، وهذه العربية القديمة قديمة جدا، يعني لغات العرب البائدة والعرب العاربة هذه لغات يعني صحيح في الزمان السحيق يعني لن نفهمها اليوم. لكن العربية التي كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوالي يعني قل يعني بعض مئات السنين، وإلا يعني نحن يعني لا نملك نصوصا قديمة جدا في الزمان السحيق، لكن نملك قصائد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوالي 150 سنة كقصائد امرئ القيس وغيره، هي مثل عربيتنا التي نتحدث بها اليوم. طبعا فيها بعض الكلمات التي لم تعد تستخدم أو ما إلى ذلك، والقاموس العربي أو المعجم العربي فيه كلمات كثيرة جدا، لا يوجد معجم من معاجم لغات العالم كلها أغنى من المعجم العربي، لكن سبحان الله رموها بالعقم مسكين، هذه اللغة، هذه اللغة الشريفة رموها بالعقم واحتقروها، واحتقرها الجيل الجديد، حتى إنك تجد الشباب يرطنون برطانة الفرنسيين أو الإنجليز أو ما إلى ذلك، ويزعمون ويشعرون بالنشوة وهم يتحدثون بلغات أولئك القوم، أو إذا كتبوا بها، والطامة عندما يكتبون بهذه العرنسية أو الإنجليزية بحروف لاتينية وبكلام عربي هجين سخيف. لا يمكن، أنا سبحان الله إذا كتب لي أحد بهذه اللغة لا أنظر فيها، أقول له اكتب لي بالعربي، لا تكتب لي بهذه اللغة الهجينة. إذن يعني أول من نطق أو من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، يعني بهذا المعنى الذي ذكرت لكم. الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم وبينوا أنه بمجموع الطرق حديث حسن يعني. طيب، قال محرر التجويد والمواقف: وما الذي رسم في المصاحف؟ يعني هؤلاء الأئمة العلماء هم الذين حرروا لنا التجويد، والتجويد عند علمائنا رحمه الله في اللغة، التجويد في اللغة هو التحسين، التجويد في اللغة هو التحسين، قال جودت الشيء أي حسنته. والتجويد عند علماء هذا الفن يعني اصطلاحا هو تلاوة القرآن بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، ومع معرفة ما ينبغي أن يوقف عنده. يعني إذن التجويد هو قراءة القرآن مع إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، تعرف كيف تنطق الحروف وكيف تخرجها، هذا هو التجويد. فقال محرر التجويد والمواقف، يعني مواقف يعني أين تقف. وقد صنف العلماء رحمهم الله العديد من الكتب التي تبين الوقف والابتداء، كالإمام أبي جعفر النحاس له كتاب الوقف والائتناف، الوقف والائتناف، وكابن الأنباري هذا من كبار الأئمة له كتاب الوقف والابتداء، وكأبي عمرو الداني أيضا له كتاب في الوقف والابتداء، وكالسجاوندي، والسجاوندي هذا أو يعني وقوفه مطبوعة بها المصاحف التركية والهندية الباكستانية، ذلك يكتبون فيها الوقف السجاوندي نسبة إلى هذا الإمام، وله رموزه الخاصة، وله وهذه موجودة في المصاحف التركية. المغاربة في العصور الأخيرة اعتمدوا على وقف أبي جمعة الهبطي، وهذا الوقف يعني اعتمدته المصاحف المغربية برواية ورش وقالون في المغرب الإسلامي كله. بعض المصاحف التي كتبت برواية قالون في تونس اعتمدت وقفا آخر حقيقة، ليس وقف الهبطي، حتى رموزه مختلفة، الهبطي رمزه هو صه يعني قف. عموما هذا علم مستقل بذاته الحقيقة، لكن يعني هو الشيخ يعني ذكر أن أهل التجويد يهتمون بهذا الأمر، أو علماء القراءات يهتمون بهذا الأمر. وقد روى النحاس رحمه الله، أبو جعفر النحاس، بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما في كتابه الوقف والائتناف، القطع عفوا، القطع والائتناف، القطع والائتناف، أن ابن عمر رضي الله عنه قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون القرآن اليوم، ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته وما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. قال أبو جعفر رحمه الله النحاس: يعني هذا الوقف، يعني الوقف، وإن كنت قد أفهمها بمعنى أن يوقف عنده يعني يتمعن فيه، لكن هذا احتج به أبو جعفر النحاس على علم الوقف والابتداء، وهذا من العلوم الشريفة الحقيقة، يرجع فيها إلى التفسير وإلى لغات إلى يعني الكلمات، إلى المعاني العربية، المعاني السليمة وما إلى ذلك، ومنها يعني بعض الوقوفات يعني فيها نظر، وبعضها جميل جدا الحقيقة، وبعضها يحتمل ويحتمل، وهكذا هذا مسائل اجتهادية ليست مسائل منزلة، لكن يعني من العلوم الطيبة التي تجعلك تتمعن في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا قال أيضا: محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف؟ يعني المصاحف ماذا؟ العثمانية. عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه لما جمع المصاحف، لما أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه يجمع المصاحف، كتبت من غير نقط، من غير تنقيط ولا شكل، وأمرهم أن يكتبوا الكلمات بطريقة يمكنك، بطريقة يمكنك من خلالها أن تقرأ عدة وجوه، مثلا يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا، فالكلمة رسمها واحد، تثبتوا تبينوا رسمها واحد، إنما تختلف بالنقط، وكذلك يقال في كثير من الكلمات تحتمل وتحتمل، وليست كل المصاحف شيئا واحدا، ولذلك كان تعلم رسم القرآن، يعني سبحان الله المغاربة قديما كانوا يحفظون القرآن مع الرسم، حتى إن عندهم منظومات في الرسم، ويهتمون بهذا العلم اهتماما كبيرا، لكن الله المستعان حقيقة هذا العلم ما زال قائما الحمد لله، لكن ما كان عليه الوضع قديما تغير جدا حقيقة بعد أن احتلنا النصارى واحتلوا بلادنا وتركوا ربوا على أعينهم أناسا متفرنجين، يعني فرضوا علينا طرق تدريس تختلف تماما عما كان عليه أما كانت عليه طرق أسلافنا رحمه الله، فيعني كان الطفل أول ما يتعلم القرآن مع الكتابة مع الخط مع الرسم. الآن أصبح يدخل المدرسة يتعلم الفرنسية، تأتي الطفل يأتي تأتي المعلمات ويعلمنه الفرنسية أول ما يعلم، حتى إنه ليطرق سمعه أول ما يطرق لغة المحتل بدل أن يطرقها لغته ولسانه أهله وعشيرته ولسان دينه. سبحان الله العظيم. والله يا حقيقة يا إخواني هذه مصيبة حقيقة. أنا أمتعب جدا عندما أسمع أطفالا يتحدثون بالفرنسية، أو وأجد آباء يحدثون أبنائهم بالفرنسية. ما هذا؟ هذا مرض يا أخي، هذا مرض والله، هذا أمر غير معقول. غير معقول أن تحدث نفسك، أن تحدث أبنائك بلسان عدوك الذي احتل بلادك، هذا غير معقول. عموما كان يعني إذا رسم المصاحف كان علما قائما بذاته، وفيه أنظام وكتب وما إلى ذلك. فهذا أيضا مما حرره علماء القراءات والتجويد، يعني هذه العلوم تقترب من بعضها. قال علماء التجويد حرروا علماء الرسم، رسم المصاحف العثمانية العامة عندنا يقولون مصحف مكتوب بالرسم العثماني يقصد بالخط المغربي، هذا خطأ. الرسم العثماني ليس هو الخط المغربي، الخط المغربي هذا هو نوع من أنواع الخطوط، لكن الرسم العثماني هو طريقة الكتابة وليس الخط. ولذلك الرسم العثماني أيضا في المصاحف المشرقية التي كتبت بخط النسخ وبأي خط كتبت. وهناك نقاش طويل حدث بين المعاصرين في وجوب كتابة القرآن بالرسم العثماني، أم يجوز أن نرجع إلى الرسم الحديث، يعني بدل أن نكتب بالرسم العثماني نكتب بالرسم الحديث الذي نكتب. ماذا نكتب؟ الصلاة صاد لام واو تاء، لا نكتب صلاة صاد لام ألف تاء، ولكن هذه مصيبة. ولذلك حرم العلماء هذا وقالوا إن الرسم العثماني يجب الاهتمام به. لما؟ لأن قراءة التجويد تعتمد على الرسم العثماني. ولذلك هنا قال من كل مقطوع وموصول بها، يعني كل مقطوع وموصول. مثلا أعطيكم مثالا، قول الله سبحانه وتعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كيف تكتب في القرآن؟ كيف تكتب في المصحف؟ تكتب فما لهؤلاء القوم، فطريقة كتابتها تختلف عن طريقة كتابتنا العادية. فما لي هؤلاء القوم، يعني إذن هذا يعني طريقة الكتابة التي تكتب بها تسمح لك بأن تقف عندها، لكن مثلا أعطيكم عما كتبت بالإدغام، صح ولا لا؟ أصلها عن ما، سؤال عن ما، فهل يجوز أن تقف وتقول عن ما يتساءلون؟ لا لا يجوز، لأنها مرسومة عما، لا يجوز لك أن تقف عليها مفككة، هي هكذا موصولة. وذلك قال من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، وهذا جناس يسميه العلماء علماء البلاغة يسمونه جناسا وطباقا، يعني معنى أن الكلمتين كأنهما كلمة واحدة، لكن هذا معنى وهذا معنى. وهذه الأخيرة بها، بها بين قوسين، يعني هناك مثلا رحمة تكتب بالهاء، تاء المربوطة تسمى التاء المربوطة، ولكن هي إذا وقفت عليها ماذا تنطقها؟ رحمة. لكن هناك في العديد من المواطن في القرآن كتبت رحمة الله بالتاء المفتوحة الممطوطة، فإذا وقفت عليها هل تقف عليها برحمة أم رحمة؟ تقف عليها رحمة. فهذا سر ذكره لهذا الأمر في هذا المكان. واضح يا إخواني؟ واضح يا إخواني بارك الله فيكم. إذن هذا أمر هام جدا من العلوم المهمة، وإن شاء الله يعني هذه الحقيقة أنا لن أخرج عن المنظومة إن شاء الله على طريقتنا في سائر دروسنا، ولن أتوسع بذكر الخلاف وكذا، لأن هذا الأمر يعني سيضيع الطالب الممتاز. مقدمة ليست كتابة مفصلة حتى نفصل فيها، ولعلنا نقف هنا. والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله